حديثها 162 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هنديك أمن هنديك أم قريشين أمة أم جماعتك أمية أمت أمينة شو أمت أمينة لا نكتب نأمت نفسي يعني أوت نفسين الظانن أتنف مدد كيمن ولا نحسب وأم حساب جن الظانين حساب السيرا وكان شو بريفتشن أفج إيك شوان تشتانا شوان دليلنا أوت بنا دليل السر بيغمبرين يو بيغمبري صلى الله عليه وسلم هكر بيغمبرنا صلى الله عليه وسلم أتنف أمتك دراب با أف أمتها يبثقافت با خاندن ظاني با نفسين ظاني با ندي رجلك ملحدة ومروبة خراب قد با أبا أبي كسي أف علمها أف ظانينها أف قرآنها بخويا شوان وارجرك بس قد تعالى وصى حسكر أو أمته في غنبر صلى الله عليه وسلم اتناف دارابوي أف أمتها يا أمي بتن دا أفريك هجك المروبة خراب بتجرك بش لهنجا في غنبري صلى الله عليه وسلم قد الشهر هكذا هيف يهو صانية هيف يهو صانية في غنبري صلى الله عليه وسلم دجاره كرا وجراسي تلك أخو جر نهت الراكر مقصدوي چبو مقصدوي هند جار هيفت بتن بيستو نهروس وهكذا وقود هيف يهو صانية سجر في غنبري صلى الله عليه وسلم هل دستت خو كرا يعني هند جار هيفت بتا سهروس يعني مرة 29 ومرة 30.